ده زيادة الإيمان والإتقان، ده زيادة الإيمان والإتقان. وهذا يفعله الإنسان لنفسه. أحيانا نفسه في الصلاة تجد أنت في الصلاة والإيمان يقرأ في الصلاة، أحيانا تكون خاشعا، وأحيانا ذهنك يشغل طرفا يمينا وطرفا يسارا، أحيانا تعرف نفسك أنك تريد أن تقوم وتقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يمر عليك الأيام ولا تفتح كتاب الله جل جلاله، أحيانا تحتاج إلى أن تقرأ كتابا، أن تسمع درسا، وتجد من نفسك أنك مشتاق لذلك، وأحيانا بخلاف هذا، مع زيادة الإيمان ترى نفسك تقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى، مع ضعف الإيمان تجد نفسك تتراجع وتتأخر. هذا يشعره الإنسان ويعرفه الإنسان من نفسه. ولذلك سبحان الله أقوى داعية كان يؤثر في الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم عن الصحابة كأنه بيصور المعاني إلى أشياء مشاهدة. لذلك حنظلة رضي الله تعالى عنه كان يقول: كنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. يعني كأن رأي عين، يعني بنعيش كأننا قاعدين في الجنة، شايفين أهل الجنة في الجنة وهم ينعمون، وأهل النار في النار وهم يعذبون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قويا في دعوته صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه يشعر من أمامه أنه عاش في الموضوع وأنه دخل في الموضوع. وهنا يرتفع الإيمان ويزداد في قلوب العباد. لذلك أقول لك ينبغي عليك أن تحرص على زيادة إيمانك، وكلما تركت إيمانك تستيب ينقص. يعني كنت الأول بتواظب على أذكار الصباح والمساء، فينها دلوقتي؟ كنت متواظب على قيام الليل، فينها؟ كنت متواظب على حضور دروس، فينها؟ كنت متواظب على صلاة الاثنين والخميس، فين؟ كنت بتقرأ جزءا من القرآن، فين؟ ايه اللي حصل ليك؟ ايه اللي جوال؟ القضية كلها ان الايمان بداخل القلب بيزيد وينقص، ولازم ان انت تعمل على زيادة الايمان ولا تعمل على نقصان الايمان. من اقوى الاشياء التي يزداد العبد بها ايمانا من ربي سبحانه وتعالى، اسمع قول الله سبحانه وتعالى: وفي الارض ايات لمين؟ وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. فرب العالمين بيلفت نظرك، حول نظرك كده مرة للسماء مرة للنجوم وتفكر كده في مخلوقات الله وفكر في نفسك، والله العظيم تجد الايمان يزداد بالفعل. في يوم من الايام بقرأ يعني عن بديع صنع الله سبحانه وتعالى في عالم النحل وفي عالم النمل، تشعر ان ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات بهذا الشكل، ليه خلق بهذا الشكل، ولماذا جعل الغذاء يكون في الانثى ولم يجعل الغذاء في الذكر، ولماذا الذكر ينزل على هذه الرائحة ولا ينزل على هذه، وكيفية النظام وكيف الاشكال السداسية والثمانية، واي نحلة مر عليها دخان او اي شيء من القذرات، هناك نحل واقف في المقدمة حتى يبعد كل من فيه اذى حتى لا يختلط هذا بالنحل. طريقة وعالم اخر من العوالم خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن الاشياء التي يزداد بها الايمان ان تتفكر في كون الله سبحانه وتعالى. ليه ربنا بيقول في القرآن: افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. انت ليه ما بتتفكرش في الحاجات دي؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول جل جلاله في القرآن الكريم: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما تعودش تتفكر كده في هذه المخلوقات وترى بديع صنع الله سبحانه وتعالى؟ لذلك لما دي بعض العلماء بيقول لك ان العين دي فيها مليون عدسة، لما العين الجزء ده بس فيه مليون عدسة تبقى كل عدسة قد ايه؟ حجم كل عدسة قد ايه؟ يعني الجزء ده فيه مليون عدسة، بعلماء اليوم بيقولوا مليون عدسة، طب كل عدسة قد ايه؟ حجمها يبقى قد ايه؟ الى الان في القرن الواحد والعشرين ما يعرفوا زي دي عدسة واحدة ما يقدروش زي ما طلعوا. قال احنا نقدر نعمل مخ زي مخ الانسان تماما بتمام. هتعملوا مخ زي مخ الانسان؟ ايوه. طب اعملوا. قالوا بس محتاجين مساحة كمساحة الارض 5 مرات. طب ربنا حطولك شوف في جزء قد ايه، وهم عايزين مساحة كمساحة الارض. طب وهنجيب لهم منين مساحة كمساحة الارض 5 مرات عشان يعملوها؟ ده ان قدروا يعملوها، ده ان قدروا يعملوها. لذلك انا عايزك، عايز تزداد ايمانا، اتفكر بقى في ايات الله سبحانه وتعالى من حولك. اي حاجة بتمر عليك وانت ماشي كده، سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستغل المواقف مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف يمر عليه او يرى شيئا صلى الله عليه وسلم كان يستغل الموقف. انا بتعجب لغاية دلوقتي ازاي ربنا يسلط الريح على الاحزاب وادي الصحابة واقفين هنا وادي المشركين هنا وبينهم خندق، فالرياح تقلع خيام المشركين وتطفئ نار المشركين والمؤمنين موجودين وحفظهم الله سبحانه وتعالى وثبتهم، وهؤلاء ارعبهم وخوفهم. مين اللي عمل الرياح انها تيجي هنا وما تجيش هنا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. اقعد كده تفكر. فمن ضمن الاشياء التي تزداد بها ايمانا ان تتفكر في ايات الله الكونية. حاجة تانية تفكر يا اخي في ايات ربنا الشرعية اللي هي القرآن الكريم. ده اعلى حاجة تزود ايمانك انك تتدبر ايات الله سبحانه وتعالى. قرآن ربنا جل جلاله لما تيجي تقرأ الآية وتقرأ معنى الآية وتعرف معناها. طب اسمع كده آية من آيات القرآن الكريم وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تقرأ قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بص الأربع آيات دول أول كلمة قالها إيه؟ الرحمن. مش هتلاقي آية أبدا في القرآن الكريم من أوله لآخره واخد اسم واحد من أسماء ربنا ويبقى آية إلا الآية دي. يعني مفيش آية في القرآن اسمها الله، أو آية في القرآن اسمها السلام، أو آية في القرآن اسمها الرحيم، أو آية في القرآن الملك. مفيش ولا آية. آية في القرآن الكريم آية بدايتها ونهايتها كلمة واحدة اللي هي الرحمن. اشمعنا الاسم ده بالذات يحتل على آية في كل آيات القرآن الكريم؟ قال ويقول الرحمن ليه وما يقولش الرحيم ليه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أي كلمة على وزن فعلان، كلمة رحمن على وزن فعلان معناها واسع هذه الصفة وقد امتلأ بها. واسع هذه الصفة وامتلأ بها. يبقى في فرق بين أقول رجل غاضب ورجل ماله غضبان. يعني ايه غضبان؟ يعني الغضب ماله، الغضب مليه، الغضب مليه. لما اقول ايه رجل جائع ورجل جوعان، جوعان دي يعني ايه؟ خلاص هيموت من الجوع، هيموت من الجوع. كلمة رحمن معناها واسع الايه؟ الرحمة. ولذلك تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء حتى الكافر دخل في رحمة الله. فرحمه رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا، أطعمه وسقاه وأواه وألبسه وأعطاه أولادا وواواوا إلى جميع هذه النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم. فلما كانت سورة الرحمن ستعدد نعم الله، فهو بيقول لك كل النعم دي كانت من أثر اسم الايه؟ اسم الرحمن. هلا وبعدها يقول لك ايه؟ علم القرآن. وبعد علم القرآن خلق الإنسان. طب مين الأولى؟ خلقك الأول ولا علمك الأول؟ علم الأول ولا خلق الأول؟ يعني الخلق الأول. وبعدين بعد ما خلقنا عمل فينا ايه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ها لا تعلمون شيئا. يبقى الرحمن عمل ايه الأول؟ خلق الإنسان. وبعد ما خلق الإنسان لا ما جاتش الآية كده. قال الآية تيجي الرحمن قبل ما يقول خلق الإنسان يرحيل ايه؟ علمك ليه؟ ليه تيجي علم القرآن قبل كلمة خلق الإنسان مع انه لسه ما خلقهوش لغاية دلوقتي؟ علم القرآن. العلماء يقول لك ايه؟ صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام، يقول لك هي دي كلها مش نعم ربنا؟ والسورة دي هتعدد نعم ربنا على العباد؟ اعلى نعمة في النعم اللي أنعم ربنا بها علينا هي نعمة إنه علمنا الإيه اقرأ، لدرجة إن النعمة دي أعلى من نعمة إنه أوجدك. ولذلك لو الإنسان ممشيش على القرآن يبقى وجوده زي ده، ياريت إن زي عدمه. ربنا بيقول إن هم إلا كالإيه كالأنعام، بل هم يعني ده الأنعام لهم منفعة. يا لو فيه حمار أكرمك الله بتركبه يوصلك، بيقوم بوظيفته. إن هم إلا كالأنعام بل هم هضل، لأنه ما أمشي بوظيفته. فلذلك كانت نعمة القرآن أعلى من نعمة الوجود، فلذلك قدم نعمة القرآن على نعمة الوجود. فقال لك علم القرآن، ولذلك انت بهداية ربنا يكرمك، من غير هداية ربنا اسمع كده في سورة التين قال ايه سبحانه وتعالى لقد خلقنا الانسان فين في احسن تقويم، بعدها على طول قال ايه ثم رددناه، امتى تكون في احسن تقويم وامتى في اسفل سافلين، مع ربنا ومع هداية ربنا تبقى اعلى. ولذلك ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك اقرأ كلام الله الرحمن، علم القرآن وبعدها يقول لك خلق الإنسان. طب وبعد ما أوجد الإنسان اسمع قال علمه الايه، عارف علمه البيان يعني ايه؟ يعني عربه يقول اللي جواه. طب هقول لك على حاجة، لو انت مش عارف تقول اللي جواك مفيش لسان يبين لنا اللي جواك. الإنسان اللي عاجز انه يتكلم وأخرس بيجد صعوبة قد ايه في توصيل المعلومة، ايه بيجد صعوبة قد ايه؟ يعني لو هو عايز يقول مثلا، عايز يقول انا عايز اطلع بطاقة او الورق متعطل، هيقول لي ايه؟ لا ما هو مش عارف يكتب، لا لا يكتب ولا حاجة، ما هو ده من البيان، هيقعد يعمل ايه؟ شوف ايه، بكل سهولة انت لو ورقة تتعطل تقول ايه؟ ورقة تعطل. لو انت جعان، هو لو جعان يعمل ايه؟ وانت لو جعان تعمل ايه؟ هو لو عطشان، لو الملح زيادة شوية وعايز مثلا الملح قليل وعايز حبة ملح، لو عايز يسخن حاجة انت تقولها ايه؟ سخنوا لي دي، هاتوا حبة ملح، شيلوا حبة. شوف بقى، وعشان كده من نعمة ربنا يقولك علمه الايه، علمك تبين اللي جواك ازاي، اللي جواك تعرف تبينه على لسانك ازاي وتطلب، ده نعمة من نعم ربنا. وبعدين خلي كده، حاول ان انت تتكلم ووقف الشفتين، اتكلم كده هتقول ايه؟ طب اتكلم وما تحركش اللسان، لازم الحاجتين، لازم ايه وايه؟ الشفتين واللسان. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال ولسانا وشفا، ليه حط لك لسان وشفتين؟ قال شوف، عشان لما تقول حرف الباء، بص الباء الفم يعني عشان يطلع حرف الباء، الواو الميم، تلاقي كل عماله تعمل ايه؟ ما هو الكلام ده بيخرج ازاي؟ عباره عن هواء، الهواء ده فين؟ الهواء ده فين؟ عند الحنجره. طب وبعدين تبدا ان هي تطلع مع الاحبال الصوتيه، عشان تطلع حرف الواو ويجي واو، وحرف الباء ويجي باء، وحرف التاء ويجي تاء، كل هو ده كله عباره عن هواء. الهواء ده ايه اللي بيظبط الهواء ده؟ اللسان والايه؟ والشفتين، اللسان والشفتين. عشان كده قال ولسانا، شوف بقى نعم ربنا. اقعد بقى فكر كده في القرآن الكريم وفي نعم الله عليك، يزداد ايمانه. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان. لما تقرأ مثل هذه الايات ربنا سبحانه وتعالى، تعالى كده اقرأ واحد مثلا على سبيل المثال، اول ما يجي يقرأ قول الله اذا زلزلت الارض زلزالها، افتكر على طول، فاكر الزلزال بتاع التسعينات، الناس نزلت جري اتعملت ازاي في الشوارع، كله جري، كله مش عارف ايه. واحدة مرة جريت، خدت بالك؟ ويا عيني الست مسكينة وكبيرة في السن، ويعني واحد من الجيران بيقول لها تعال يا حاج خلاص، الزلزال ماله؟ خلاص وقف، تعال يا حاج خلاص. راحت كأن فيها قوة جبل، خدت بالك ليه؟ انها الحياة. تخيل لما زلزال ارضي درجته مش عارف كام عمل كده، امال الارض لما تتزلزل يوم القيامه هتتزلزل زلزال عامل ازاي؟ لما تقعد تفكر بقى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. الآيات دي بتعمل إيه؟ بتزودك إيمان لما تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت. لا ركز بقى وصلى على النبي كده عليه الصلاة والسلام. ربنا ما قالش وجاء الموت، قال وجاءت إيه؟ ما قالش الموت، قال إيه؟ سكرة. تفكرك كلمة سكرة دي بمين؟ بواحد ماله سكران. لما بتيجي تدخل على الإنسان كأنه سكران مفيش عقل. ليه؟ شوية الدنيا بتضيق عليه، وشوية توسع عليه، شوية يسمع وشوية ما يسمعش، يشوف مخلوقات لأول مرة يشوفهم بيتكلموا كلام، يقربوا رايح فين؟ لجنة لنار؟ روح طيبة روح خبيثة؟ هعمل ايه؟ الامر النهي هتحاسب ثواب عقاب نور ظلام؟ مش عارف. فهو دلوقتي فين؟ عبارة عن ايه؟ في سكرة. مين يفتكر بقى هنا لا اله الا الله محمد رسول الله؟ يثبت الله الذين. لما تيجي تقرأ بقى الآيات القرآنية دي شوف بقى تبقى عامل ازاي. تبقى زاهد كده في الدنيا، مش زاهد في الدنيا، امش تحس بزيادة الإيمان، بزيادة الإيمان. فمن الأشياء التي بسببها يزيد إيمانك أن تتفكر في آيات الله الشرعية. أقول لك على حاجة، من الأشياء التي بسببها يزيد الله إيمانك، يزيد الله إيمانك، أن تصاحب الأخيار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ متقين. ابن القيم بيقول إيه؟ كان أحيانا يصيبنا كروب الدنيا فكنا ننطلق إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا نظرنا إلى وجهه نسينا الكروب. مجرد ما هو يعمل إيه؟ يوصله. خدت بالك؟ في كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في ناس أول ما تشوفهم يذكروك بمين؟ يذكروك بالله أول ما تشوفهم على طول. ليه؟ لأنك لم تسمع منهم ولم تراهم إلا وهم في ذكر الله. فأول ما تشوفهم تفتكر على طول ما يتكلمون به وما يعملون به. فمصاحبة والجلوس مع الناس الأخيار من الأشياء اللي بتزود الإيمان. لكن تقعد مع واحد بخلاف ذلك هذا مما يضيع إيمانك وينقص إيمانك. ولذلك يا رجل هقول لك على حاجة، أهل الكهف سيقولون كم؟ ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثمانهم. اتذكر الكلب كم مرة كده في الآية دي؟ كلب، كلب عمال يتذكر. لا، هو ايه قيمة الكلب؟ قيمة الكلب ايه؟ مع الصحبة. مجرد انه ماشي مع صحبة طيبة ربنا رفع قيمة الكلب، وذكروا في القرآن آية آية واحدة ذكر الكلب ثلاث مرات. فأي واحد وهو ايه؟ وهو كلب، وهو كلب. فرفقة الصالحين والجلوس مع الصالحين مما يزداد به الإيمان. إذا نسيت الله ذكروك، لما تنسى ربنا يذكروك، وإذا ذكرت الله أعانوك، أعانوك. أقول لك على حاجة تانية بتزود الإيمان، ذهابك وزيارتك للمقابر تزود الإيمان. احنا احيانا صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وانا اولكم، بتاخدنا الدنيا، تاخدنا وتبقى خلاص وكأن الانسان عايش ومخلد فيها. خدت بالك؟ خلاص كأنه عايش ومخلد ومش هيخرج منها. زي ما كانوا بيتكلموا على انسان ظن ان هو لا يمكن ابدا ان يموت، يعني حساب موت دي موت دي مش في دماغه، ان هو يموت دي مش جاية في دماغه. في يوم يدوروا على الحسن البصري، الحسن فين؟ مش لاقيينه. الحسن تكون عنده فلان؟ لا مش موجود. عنده فلان؟ لا مش موجود. شوية وقبل الغروب شافوا الحسن البصري، قالوا له انت كنت فين؟ قال كنت عند قوم اذا كنت عندهم ذكروني بالله، واذا انصرفت من عندهم لم يغتبوني. لما امشي من عندهم ما بيعملوش ايه؟ قالوا دلين عليهم. ده فين الصحاب دول؟ قال اهل المقابر، اهل القبور. تروح وتفتكر كده، ده ابن مسعود يا راجل يقول لك انا ما مشيتش في جنازة الا واتذكرت عن نفسي كده، لو انا الميت كان هيحصل لي ايه؟ لو انت ده اقعد كده مع نفسك. طب هقول لك على حاجة، عيش كده لحظات بس دقايق كده بذهنك، لو انت مت دلوقتي، لو مت دلوقتي مراتك تعمل ايه؟ طب عيالك؟ لا لا لا لا، انا مش عايزك تفكر في مراتك ولا عيالك، لا لا لا، مش عايزك تفكر لا في دكان ولا في محل ولا في عمل ولا حاجه، فكر في نفسك. ايوه ايوه، لو انت مت دلوقتي، مت وخرجت الروح، راح على فين؟ روحك، روحك هتصعد لله ولا روحك هتتقفل باب السما ليها؟ انت عارف انت عملت ايه؟ ها؟ لا، هيغسلوك هيغسلوك، هيكفلوك هيكفلوك، هيدفنوك هيدفنوك، هتموت يعني هتموت. طب لما تنزل قول لي كده، اتشلت ودفنوك، طب عيش كده؟ لا لا لا، مفيش نور ولا مراوح والدنيا لا مش واسعة، ده قبر وتحطيط وتراب، لا ده مش جاي لك جوه القبر بشر، لا ده ملائكة وجايين لك وقعدوك، ده مش بيسألوك ويساعدوك، لا ده أصوات رعد عيون برق، ما تعرفش تنطق، لو عملك صالح هتنطق، مش صالح ما تلومش إلا نفسك. طب بالله عليك، بالله عليك، في لحظة زي دي لو انت في المكان ده تتمنى ايه؟ قال لك ارجع يا عم للدنيا. شفت الراجل اللي كان بينزل نفسه عامل لنفسه قبر في البيت وروح قافل على نفسه وهو بالبيت وحي وروح يصرخ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعون لعلي، ما لغايه ما يتخنق ونفسه خلاص وروح ضارب الخشبه برجله ويروح طالع ويقول لها ها انت يا نفس قد عدت، وبعدين يقول ايه؟ اعملي ما قلت واخشى ما اخشى ان تنزلي يوما تقولين رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فلا يستجاب لك. يا عم كان في ناس زينا بتقعد وتاكل وتشرب وجاه وقوه وكل وماتوا، هو احنا نجدع منهم؟ ده النبي مات عليه الصلاه والسلام، النبي مات عليه الصلاه والسلام، ولا وانت هنموت. عارف لما تقعد تتفكر في الموضوع ده، والله العظيم الواحد لو يقعد يفكر صح يا رجل، ده انا مره من المقابر ضلمه، الدنيا ضلمه، مجرد ما بص على المقابر والدنيا ضلمه بحس بخوف، ده وانا بره. امال لما تبقى جوه ومدفون ومفيش حد معاك تحس بايه؟ المساله مش سهله، المساله صعبه. اقول لك على حاجه تانية تزود بيها ايمانك، من ضمن الاشياء التي بسببها يزيد الله سبحانه وتعالى في ايمانك، افتكر الوقفه بين يدي الله. افتكر كده لما تقف ما بين ايدي ربنا، يا راجل ده واحد داخل اسمه ابو حامد الخلقاني داخل على الامام احمد يقول له يا امام، قال نعم، قال له ايه رايك في الشاه؟ قال له مثله اي، عايز نحكم على انه شاه مثله اي؟ قال يقولون يعني الشعراء اذا ما قال لي ربي انا استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني. راح الامام احمد قال له ايه؟ اعد علي البيت. قال له اذا ما قال لي ربي انا استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني، فتركه وانصرف. قال فنظرت فإذا بالإمام أحمد قبض على لحيته وتساقطت الدموع من عينيه وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. هتقف، هتقف قدامه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. افتكر الجنة والنار، الأشياء دي بتزود الإيمان. افتكر ربنا عد هنا إيه وأعد هنا إيه، هنا إيه وهنا إيه، الأشياء دي بتزداد بها الإيمان. عارف من أكبر الأشياء اللي تزود إيمانك تبقى رجل مطيع، تسمع الطاعة، صلي اسمع قرآن، اعمل الصالحات. على النقيض من كده بقى، تعالى الاشياء اللي بتنقص ايمانك ايه؟ اول حاجة بتنقص ايمانك الانغماس في الدنيا، خلاص مفيش في دماغه. ابن القيم بيقول واحد مرة وهو بيموت كل اللي في دماغه فلوس وبس، وهو بيموت بيموت بيقول لو انا اشتريت البضاعة الفلانية وحطيت عليها كذا يبقى انا هكسب كذا، فضل عمال يحسب فيها واخماس في الذات ومات وهو بيحسبها. طب ما انت مت وما خدتش حاجة، مات وما خدش حاجة. ولذلك ينبغي عليك ان تتنبه لهذا. الائمة بيقولوا الاشياء اللي انغمس فيها القلب بيظهرها الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، الوقت ده بتبدأ تظهر، بيظهر ايه اللي كان جوه قلبك. تعالى طلع واحد كان كل دماغه شطرنج، بيحكيها ابن القيم، كل دماغه بالشطرنج وهو بيموت يقول ايه؟ يقولوا له قل لا اله الا الله، ويقول شاه رخ، شاه شاه رخ يعني زي كلمة كش، خدت بالك؟ تخيل يقول كده وهو بيموت، قول يا عم لا اله الا الله، ايه اللي خلى اللسان بعيد عن لا اله الا الله؟ المشكلة، ما هو المشكلة كده الانغماس، انغماس في الدنيا. الدنيا ينبغي ان تكون في يدك وليست في قلبك، كما يقول ابن تيمية رحمه الله الدنيا ينبغي ان تكون كالحمار مركبه، وفي موضع تاني بيقول ما الدنيا الا كموضع الخلاء يقضي الانسان فيه حاجته ثم ينطلق. اعمل الدنيا كده، الدنيا هي لقضاء حوائجك الدنيوية فقط، لكن انت في الدنيا لهدف اسمى من كده والامر اعلى من كده. ما تبقاش كل حياتك ليل ونهار والغم والكروب يأتي بسبب الدنيا. شوف هنا بيقولك ايه؟ باب زيادة الايمان. ايوه الايمان بيزيد والايمان بينقص، مش زي المرجئة وبلاد المرجئة اللي بيقولك لا الايمان هو التصديق او الايمان هو النطق بس، كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله بس. ولذلك هؤلاء بيقولوا الايمان لا بيزيد ولا بينقص. حتى الخوارج والمعتزلة يقول لك لازم تجيب الاعمال 100%، لو عملت اي معصية او فعلت اي كبيرة تبقى كافر بالله. الناس دي برضه عندها الايمان ما بيزيدش ولا بينقص، لا خوارج ومعتزلة الايمان بيزيد عندهم وينقص، ولا غلاة المرجئة والجهمية عندهم بيزيد وينقص، انما عند وبعض العلماء كان يقول لك بيزيد وما بينقص ويتوقف في النقصان، والصواب ان الايمان بيزيد وبيعمل ايه؟ اسمع يقول لك ايه؟ وقول الله تعالى وزدناهم. طب هو هنا وزدناهم ايمانا ولا وزدناهم هدى؟ وزدناهم هدى صح ولا لا؟ طب منين بقى الهدى هو الايمان؟ لا الهدى مش هو الايمان، امال الهدى هو ايه؟ الهدى هو العلم. الهدى ايه هو؟ العلم. قال يبقى يعني معناه وزدناه، ما اسمع كده قول الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالايه؟ بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. هنا وزدناهم هدى يعني علما، هذا مما يدل على ان الايمان يزيد مع زيادة الايه؟ العلم. انما يخشى الله من عباده العلماء، كلما زدت علما كلما زاد ايمانك. ولذلك من اقوى الاشياء اللي تزود ايمانك تتفكر في خلق ربنا. اقول لك اتفكر في اسماء ربنا، يا الله ده الاسماء ده موضوع تاني خالص. كل اسم مش عايز محاضرة، كل اسم عايز محاضرات. الاسم الواحد تقعد تتفكر في الاسم وتجيب الاسم ومش عارف ايه، والله العظيم والله العظيم. انا لسه كنت بقرأ قريبا في اسم بديع السماوات والارض، تحس ان كل حاجة ربنا خلقها عمل فيها ايه؟ الدح. الدح خلقها على غير مثال سابق. اقول لك على حاجة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ادي شكل الانسان اهو، في عينين وانف وفم ايدين رجلين، نظم انت البني ادم بالاعضاء دي بغير تنظيم ربنا. تحط العينين فين؟ نظمه غير تنظيم ربنا. قل لي كده اتخيل كده، حط تنظيم تاني هتبقى الشكل عامل ازاي؟ هتحط الانف فين؟ تحطها في خده ولا تحطها فوق راسه؟ تحطها في بطنه؟ تحط له عين قدام وعين ورا؟ ها اقول لك على حاجه، الفم شوف متشكل ازاي، شكل انت الاسنان اللي جوه غير كده، خلي الانياب تبقى قدام، خلي الدروس قدام والاسنان هي اللي على الجنب. اقول لك على حاجة، الخمس صوابع دول شكلهم بخلاف وضع الالهي، اتخيل شكلهم كده يبقى شكلهم عامل ازاي. فتبارك الله ايه احسن الخالقين. عشان كده العلم بيزود ايمانك، عشان كده قال وزدناهم ايه، فلما يزدادوا هدى يزدادوا علمك هيزدادوا ايه ايمانا، هم يزدادوا هيزدادوا. ولذلك لازم تاخد بالك من دي. لا اسمع الايه اللي بعدها، ويزداد الذين امنوا اه. يبقى ولذلك يا ايها الذين امنوا امنوا، يعني ايه؟ دوموا على الايمان وزودوا ايمانكم، دوموا على الايمان وزودوا ايمانكم، ويزداد الذين امنوا ايمانا. شوف الايه اللي بعدها، وقال اليوم اكملت لكم ايه دينكم. يعني ايه اكملت لكم دينكم؟ ما هو بالنسبه للناس، الناس كانت هتتحاسب على اللي وصل لها. كلمه اليوم اكملت لكم دينكم نزلت على الرسول عليه الصلاه والسلام فعن حجه الوداع، والنبي في الحج، وفي يوم عرفه ويوم جمعه، وتنزل الايه دي على النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يبقى قبل اليوم ده الدين كان ايه؟ كانت الشرائع ناقصه. لكن بالنسبه للصحابه رضي الله عنهم، الذي يعمل بما وصل عنده يبقى هو كده ايه؟ كامل الايمان. لكن كانت الشريعة قبل هذا اليوم لم تكتمل، وفي هذا اليوم إلا حدث لها كاملت. خدت بالك؟ فإن ترك شيئا من الكمال، أي بعد ما اكتمال الدين ترك شيئا من الأوامر، وقع في شيء من النواهي، فإن ترك شيئا من الكمال فهو ايه؟ ناقص. فلاحظوا حاجة، انه ما بيقولش فإن ترك شيئا من أصول، لا، ده من ترك شيئا من ايه؟ من الكمال. لان لو ترك اصول الايمان مش هيبقى ايمانه ناقص، ده هيبقى ايه؟ كفر والعياذ بالله. لكن هنا من ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. لا اسمع بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيدل على الايمان بيزيد ونقص. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. بص اللي اقل منها شوية، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن الذرة زي النملة الصغيرة من خير. يبقى مين قال؟ اللي تحت قال. يبقى اذا الايمان متفاوت ولا لا؟ واحد عنده وزن شعيرة والتاني عنده وزن ايه؟ وزن ذرة. واحد هيبقى عنده وزن ذرة وزن الامحاية، خدت بالك؟ لكن هنا قال يخرج منين؟ اللهم لا تحكم علينا بالنار يا رب العالمين. ما تقدرش، لا نقدر ولا غيرك يقدر، صعبة يا رجل. دعوت كبريت شوف ممكن يعمل. اقول لك على حاجة، في الامير هنا مستشفى العام، روح كده وادخل عنبر الحروق بس من غير ما تتكلم، ادخل من غير ما تتكلم، بص بصة واخرج وشوف الشكل اللي هيبقى في ذهنك، شوف النار بتعمل ايه في الاجساد، النار بتعمل ايه في الجسد. والله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا. صعبة مش سهلة. ولذلك ده كمان ايه، انا من ذكرت لكم ان قبل كده قصة، واحد شغال وهم شغالين في بتاع الزجاج والكلام دون، انتوا عارفين درجة الحرارة هناك كام لتسيح الزجاج، ويجيبوا الازايز ويحطوها وبعدين هيبدأوا يشكلوها من جديد. واحد وهو شغال جات له شظية دخلت اكرمكم الله في الحذاء اللي هو لابسه، سيحت كعب رجل حتة صغيرة. واحد تاني وهو شغال نزل في البتاع اللي بيسيح فيها الزجاج، بيقولوا والله العظيم ما قعد 3 دقايق ما بقاش باين من الزجاج، هو والزجاج ساحوا على بعض. قال علشان نهدي اهله جاء جبنا مخدة وكفناها وقلنا لهم دي الجثة ومنعناهم ان حد يبص. ولما جينا نصلي صلينا وما كانش قدامنا، كان قدامنا الايه؟ المخدة. هو راح فين؟ لا عظم ولا جلد. امال بتاع الحديد والصلب وصل لغاية فين؟ لما دمع الزجاج حديد والصلب وصل لغاية فين؟ لا لا لا اسمع، امال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ناركم هذه نار الدنيا التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال يا رسول الله لو كانت مثلها لكفت، قال بل فضلت عليها 69 جزءا. أسأل الله أن يسلمنا وإياك. ولذلك شوف هنا قال أبو عبد الله أي البخاري قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من إيه؟ من خير. يعني كلمة من إيمان مكان من خير يعني وثيقا به وزن شعيرة من إيه؟ من إيمان مكان كلمة من إيه؟ من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن ذرة من إيمان مكان كلمة من إيه؟ من خير. وجاب جيلي المتابعة دي البخاري قال حدثنا قتادة حدثنا مين؟ أنا. ليه؟ لأن قتادة رضي الله رحمه الله مدلس، ولما يقول عن يبقى ممكن يكون الحديث منقطع، لكن هو قال لك إن قتادة سمع الحديث ده من مين؟ من أنا. ولذلك رواية المدلس لا تقبل إن كان يدلس عن غير الثقات إلا إذا صرح بالسماع، وهنا صرح فقال كلمة إيه؟ حدثنا. ولذلك قال العلماء كل كلمة قتادة عن أنس في صحيح البخاري ومسلم سمعها قتادة من أنس. الكلام ده مش في الحديث ده بس، إنما في كل حديث قتادة عن مين؟ عن أنس. قال في صحيح البخاري ومسلم حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميد أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب اسمع دي أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت أو علي لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ عمر بن الخطاب يقول مين؟ قال اليوم أكملت لكم. ما معنى أكملت لكم دينكم؟ ما فيش حاجة بعديكم بقى، خلاص التمام، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم إيه؟ يوم جمعة. إذن ينبغي علينا أن نحرص على زيادة إيماننا وأن نبتعد عن الأشياء التي تنقص من إيماننا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يمشي الواحد هو فاكر ان هي عادية، يبص الواحدة ماشية في الشارع، هذا نقصت من الإيمان. ما كل ما تنقص من الإيمان كل ما تحس ان العملية مالها عليك تصعب، تيجي تقول عايز اقوم الفجر يا عم قوم يا عم قوم، ايه اللي حصل ليك؟ الشيطان بال في الأذنين، الجسم تقيل، مين اللي تقله؟ انت اللي تقلته، تقلت بمعصية. اللهم اهدي المدخنين يا رب، واهدي تارك الصلاة يا رب، واهدي كل عاصي يا رب. لما تيجي تغتاب وتجلد كل الكلام ده لازم يكون له أثر. القلب أبيض شفاف، أبيض، كل معصية نقطة سودة، كل معصية نقطة سودة، والنقطة السودة تعمل دي فيها ايه؟ تعجز البني آدم، تعجز البني آدم، تعجزه تقله عن الطاعة. ولذلك في واحد في الطاعة تلاقيه بسم الله ما شاء الله سريع ونشيط وقوي، لكن في واحد تاني تقيل. ولذلك ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله عملتم يعني إيه؟ استقلتم إلى الأرض، كأن الأرض بتعمل معاكم إيه؟ تشدكم. أنت عايز تقوم ومش قادر تقوم. ليه مش قادر تقوم؟ أنت اللي حملت نفسك هذه الأثقال، أنت اللي عملت كده في نفسك لهذه الأثقال. لكن في واحد تاني ايمانه هو اللي بيشده بقى، مش هو اللي بيمشي، ده ايمانه هو اللي بيشده، هو اللي بيقومه. وواحد تاني بالعافية يجي يصلي. ولذلك ايه الفرق؟ ان انت لما تيجي تصلي واحد داخل يصلي الصلاة حاسس انه نفسه يخلصها والامام يخلص، يعني واحد مرة دخل الصلاة الامام قال الله اكبر هو الله اكبر. مش عارف خلاص الايمان طول شوي. احنا بنقول للائمه يعني ايه اصلى بالله فليخفف، بس الناس مهما ما توصل برضه انت ايه انت بتتعب. المهم صاحبنا ده واقف كل شويه بف بف. طب ايه اللي مخليه واقف في الصلاه؟ والله العظيم يا اخواني زهقان زهقان. اقول لكم اكتر من كده كمان، اول ما ركع هو ما بقاش داري هو بيقول ايه استغفر الله العظيم، وهو بيركع بدل ما الامام بيقول الله اكبر ده دي حصلت بجد ما بضحكش، قال الله اكبر الامام، هو بدل ما يقول الله اكبر ويركع قال اه يا ابن الكئ وراح شاتم الامام، ما قالش الله اكبر. قال ايه اللي وصله لكده؟ ايه اللي وصله لكده؟ في ناس كده. وفي واحد تاني اول ما بيدخل للصلاة ولا خطبة الجمعة، اول ما يجي خطبة الجمعة اقرب ركن ومش هيصحى اللي على الاقامة، ما سهران طول الليل. اخي من الائمة اللي بيصلوا بالناس بيقول لي مرة بصلي بالناس، قال لي وبعدين في راجل قاعد على كرسي في الصف الاولاني، قال واستوى بتاع الله اكبر، قال واول ما بدأت في الصورة لقيت صاحبنا التاني دون اللي قاعد نام وشخر، قال والله العظيم بقيت متلخبط في الصلاة يعني مش عارف الجنازة جت يلا تعالى اتفضل، بقيت مش عارف بقى مش عارف يعمل ايه. تخيل ان الراجل نام نام نام. خدت بالك اول ما ده قال السلام عليكم ورحمة الله يروح حي يقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله العفو والعافية. يا اخواني الصلاة على الجنازة فيها قراءات، فيها قراط، والمتبع له قراطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان ليس وراءه شيء فلا يحرم نفسه. الشيء الثاني بقدر إخلاصك إن شاء الله يخلص لك، بقدر إخلاصك في الدعاء يخلص لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وجميع موتى المسلمين. Come on.